والحياء عباد الله هو رؤية آلاء الله عز وجل ونعمه، ثم شهود التقصير فيها وفي شكرها، فيتولد من ذلك حالة تسمى الحياء. والحياء صفة من صفات الله عز وجل، ففي الحديث: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الحياء الرباني حياء من نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا العقول، حياء كرم وبر وجود. الحياء هو الحياة، ولقد كان سيد الأحياء صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والعذراء هي البكر التي كانت تصان في أقصى البيت بعيدا عن مخالطة الناس رجالا ونساء، فما ظنك بأدبها وطهرها وحيائها. أما زوجه عائشة رضي الله عنها فقد ارتوت من معين حيائه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وإذا أردت شاهدا على ذلك فحسبك قولها: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبو بكر رضي الله عنه متخففة من ثيابي، لا أبالي بذلك، وإنما أقول إنما هو زوجي صلى الله عليه وسلم وأبي أبو بكر رضي الله عنه. فلما دفن عمر رضي الله عنه بجوارهما تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما دخلت البيت بعد أن دفن فيه عمر إلا مستترة مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، وعمر يومئذ تحت التراب. فتبا لمن خرج حياؤهن ولم يعد، تبا لتلك التي جف ماء حيائها فلم تعد تستحيي من الموتى ولا من الأحياء ولا من الخلق ولا من الخالق. هذا ومما حفر وحفظ في ألبوم التاريخ، ذاك المشهد الذي التقط لتلك المرأة الأبية الحيية والتي سقط برقعها فاستعظمت وشق عليها أن يراها الرجال ولو للحظة عابرة، ومن ثم جعلت المرأة تلتقط برقعها بكف وتغطي وجهها بكفها الأخرى. فعبر شاعر الناس يومئذ عن هذا المشهد المفعم حياء وعفة بقوله: سقط النصيف، والنصيف هو البرقع، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وثالثة المحلقات في سماء الأحياء وأهل الحياء تلك المرأة الشريفة العفيفة التي كانت تصرع، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته قائلة: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر. ثم قالت: ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن تلك المرأة الشريفة الأبية العفيفة هان عليها أن تصبر على آلام الصرع ومعاناة ذلك، إلا أن أمر التعري والتكشف رغما عنها إبان الصرع هذا الذي لا صبر لها عليه. ورابعة، والحديث ذو شجون. رابعة، تلك المرأة التي فقدت صغيرها فجعلت تبحث عن صغيرها وفلذة كبدها وسويداء قلبها، جعلت تبحث عنه وهي منتقبة. فقال بعض الناس: سبحان الله، تبحث عن صغيرها بنقابها، هل لا نزعته ليسهل عليها البحث؟ فما كان من الأبية العفيفة إلا أن لقنتهم والدنيا بأسرها درسا في الحياء والعفة فحواه: لأن أفقد ولدي أحب إلي من أن أفقد شيئا من حيائي. أين هذا الحياء الفذ من حال هؤلاء المتهتكات الفاجرات الكاسيات العاريات اللواتي نزعنا جلباب الحياء وجعلنا يبدين زينتهن ومفاتنهن في الطرقات وعلى النت والقنوات، فضلا عن الخنوع والخضوع بالقول عبر الشات والهاتف والمحمول وغيرها، فضلا عن المراسلات وطلب الصداقات، فضلا عن الاختلاط المريب الذي يجري بينهن وبين الشباب والرجال، إبان المظاهرات والاعتصامات وهنا وهناك، وكأنهن ما بلغهن سيل النصوص التي تحث على الحياء وتؤز إليه أزا. يقول الله جل الله: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لباس التقوى هو الحياء. وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولما استوصاه رجلا قائلا أوصني يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب معه الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال: الحياء خير كله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، علم الصالحون الأول قيمة الحياء ومنزلته العالية، فاستحثوا الناس عليه وساقوهم إليه. تقول عائشة رضي الله عنها: الحياء رأس مكارم الأخلاق. ويقول مالك بن دينار رحمه الله: ما عاقب الله قلبا بأشد من أن ينزع ويسلب منه الحياء. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: العلم الأكبر الهيبة والحياء. هذا ومن الحياء حياء الجناية، وهو أن تستشعر حالك وأنت ماثل غدا بين يدي الله عز وجل ملطخا بالآثام والأوزار، ويا له من موقف تزلزلت له قلوب العارفين الأطهار. فهذا الفضيل بن عياض رحمه الله يرى جموع الحجيج في عرفات، فيتذكر بجمعهم يوم الجمع، فيقبض على لحيته قائلا: وسوءتاه وإن عفوتا. هذا وليس من الحياء في شيء أن ترى الناس يتلبسون بمعصية من غيبة أو نميمة أو نحوهما، فتؤثر السكوت حياء من الناس وهيبة لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس من أن يقول بحق إذا سمعه أو علمه أو شهده. فعظموا وآثروا وقدموا الحياء من الله على الحياء من الناس. عباد الله، إذا كانت تلك الشعبة الإيمانية شعبة الحياء تطلب في العلو وتلتمس في السمو، فإن من أعظم الأسباب التي ترقى بكم إلى مصاف الأحياء وأرباب الحياء هو أن تشهدوا قرب الرب جل وعلا، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا: إن الله بكل شيء عليم. فإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله